أيها الإنسان، ليكن الله وليكن اليوم الآخر نصب عينيك ولو مرة واحدة، ولو مرة. يا الله يا اللي تجمع بقدرتك شم، يا العالي اللي ما تلي كل قمر، يا منزل الأحزاب والروم والنمل، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة. يا واحد ما في بعده ولا قبل، يا من كتاب النور يحوي كلامه، يا من لك التهليل والعز والفضل، يا من عليك العبد وكل مهامه. غفر ذنوب ضاق عن حملها الحمل قبل الحساب وقبل يوم القيامة، أدعي راسي من حديلك من الذل والدمع في خدي مسوي علامة، والدمع في خدي مسوي علامة. يا الله يا اللي تجمع بقدرتك شم، يا العالي اللي ما تلي كل قمر، يا منزل الأحزاب والروم والنمل، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة. إنك تسامحني على كل ما كل ذنب جنيته قبل يوم الملامة. ما فيه أحد في الكون يا ربي ما زل، ما فيه أحد ما زل درب السلامة. أحد خطاه يصير فلا رضي عن جهل، وحد يخبي في الخفايا ظلاما، وحد خطاه يسوق دربه على مهل، ولا يوقظ الصوت الضمير في منامة، لا يوقظ الصوت الضمير في منامة. يا الله يا اللي تجمع بقدرتك شم، يا العالي يا اللي ما تلي كل قمر، يا منزل الأحزاب والروم والنمل، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة، يا ملبس الإنسان ثوب الكرامة. وحد إذا زلت على الذنب له رجل تحس بها تندم في عظامه. كل همهم فالمال والشهد والأكل، ولا فكروا مرة في يوم القيامة. أيام غريبة وكل يوم لها شكل، بتقلبها والناس فيها هيامة، يمشون وما يدرون إنهم على حبل، يمكن تودي آخرتها الندامة، يمكن تودي آخرتها الندامة. ويا رب جيتك خضع أهلك من الذل، على طريق النور زدني استقامة. يا رب جيتك خضع أهلك من الذل، على طريق النور زدني استقامة، على طريق النور زدني استقامة، على طريق النور. ويا جيتك خاضع أهلك من الذل على